أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. فإن أصابه خير اطمأن به، إن استمر رزقه رغدا ولم يحصل له من المكاره شيء اطمأن بذلك الخير لا إيمانه. فهذا ربما أن الله يعافيه ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه. وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه، ارتد عن دينه، خسر الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسا لماله، وعوضا عما يظن إدراكه فخاب سعيه ولم يحصل له إلا ما قسم له. وأما الآخرة فظاهر حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض واستحق النار، ذلك هو الخسران المبين أي الواضح البين. يدعو هذا الراجع على وجهه من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ذلك هو الضلال البعيد الذي بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار الغني المغني، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ليس بيده من أمر شيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب. ولهذا قال: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فإن ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم. لبئس المولى أي هذا المعبود، ولبئس العشير أي القرين الملازم على صحبته. فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل شيء من هذا فإنه مذموم ملوم. ثم يقول سبحانه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، لما ذكر تعالى المجادل بالباطل وأنه على قسمين مقلد وداعي، ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضا على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم، والقسم الثاني المؤمن حقيقة صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة، فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وسميت الجنة جنة لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنباتات التي تجن من فيها ويستتر بها من كثرتها. إن الله يفعل ما يريد، فمهما أراده تعالى فعله من غير ممانع ولا معارض. ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليها، جعل الله منهم بمنه وكرمه. ثم يقول سبحانه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة الآيات، أي من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله وأن دينه سيضمحل، فإن النصر من الله ينزل من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع النصر على الرسول، فلينظر هل يذهبن كيده، أي ما يكيد به الرسول ويعمله من محاربته والحرص على إبطال دينه، ما يغيظه من ظهور دينه. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي إنه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من أسباب. ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم الساعي في إطفاء دينه الذي يظن بجهله أن سعيه سيفيده شيئا، اعلم أنك مهما فعلت من أسباب وسعيت في كيد الرسول فإن ذلك لا يذهب غيظك ولا يشفي كمدك، فليس لك قدرة في ذلك، ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنا. ائت الأمر من بابه وارتقي إليه بأسبابه، اعمد إلى حبل من ليف أو غيره ثم علقه في السماء، ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدها وأغلقها واقطعها، فبهذه الحال تشفي غيظك. فهذا هو الرأي المكيدة، وما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي به غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي وسعوا مهما أمكنهم. ثم يقول سبحانه: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، أي وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلنا جعلناه آيات بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة، ولكن الهداية بيد الله، فمن أراد الله هدايته اهتدى بهذا القرآن وجعله إماما له وقدوة واستضاء بنوره، ومن لم يرد الله هدايته فلو جاءته كل آية ما آمن ولم ينفعه القرآن شيئا، بل يكون حجة عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.